لأنه عنده سبحان الله من الذكاء والفهم اللي الواحد يقف فيها فترات طويلة. نعم. لو كانت مخلقة هيبقى مترتب عليها دماء. لو كانت غير مخلقة هيترتب عليها برضو دماء وأحكام. يعني حكم متعلق بالوضع يعني. وده كله هيبقى في الأرحام. والكلام على ان لو في حمل خلاص الحمل ده هيمنع ان يكون في دم الحيض. نعم. ما هيبقاش دم حيض ده حمل خلاص. فلو نزل من المرأة دم من غير حيض. شوف بس كلمة مخلقة او غير مخلقة هيتعلق بدم من غير حيض. ما يعتبرش دم ايه؟ حيض. نعم. ما يعتبرش دم حيض. ولا ياخذ دم الحيض. حكم دم الحيض يعني. طيب. ان كانت هي حامل وحصل في سقط قبل التخليق في حال ما كانت نطفة او علقة او حتى مضغة. نعم. الفترة دي هينزل منها السقط. فلما ينزل السقط ان كان في صورة بني ادم مخلق هيبقى له حكم. نعم. ان كان مجرد بس دم نزل وخلاص فهيبقى له حكم تاني. لا سيما اذا كانت اما دخل عليها سيدها فهل تحسب ام ولد وتعتق ولا هي لسه اما تعامل معامله الايه الاماء على اعتبار ان هي ممكن تبقى ام ولد. اتضحت النقطه دي؟ نعم. شوف كل الاحكام دي هتترتب على مخلقه وغير ايه مخلقه وغير مخلقه. وكلام الفقهاء اللي ترتب على ذلك في استنباطاتهم امور كثيره جدا جدا. نعم. بس اختيار كلمه من ايه مخلقه وغير ايه مخلقه يديك ان اللي بيتكلم معاك فاهم في دين الله تبارك وتعالى من امور كثيره. نعم. تتعلق ببيان الامر محتاج لبيان فتاتي السنه تبين كل صغيره وكبيره في هذه الايه المسائل. نعم. فاورد عن انس بن مالك رضي الله عنه من حديث البخاري يعني في السند المتصل اللي رواه عن مسدد الى انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل إن الله عز وجل نعم وكل بالرحم ملكا. وكل هيبقى التوكيل وصف فعله. والموكل ليس من أسمائه ولكن من أسماء الوكيل. نعم. وكل بالرحم ملكا يقول يا رب. الرب اسم من أسماء الله الحسنى. نعم. نطفة الملك الملك الموكل هو بيتابع عملية ترتيب الأسباب في رحم المرأة. نعم. من جهة الخلق. نعم. هو إن أحدكم في الروايات الأخرى إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح. شوف متابعة الملك لتخليق شيء وإرسال الملك لينفخ الروح أمر آخر. يعني هو بيتابع لغاية ما يجي الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى يرسل فيه الملك الموكل بالنفخ في الايه في الروح. في الروح بخلاف اللي قاعد بيتابع الاسباب. نعم. يعني احنا قلنا في الاسباب الغيبيه الاسباب الغيبيه اشراف على الاسباب المشهوده. يا ربنا وكل بالقطر او المطر والسحاب وغير ذلك ملائكه مع ان في اسباب متعلقه باختلاف الضغط والحراره والاشياء ديت واتجاهات الريح. نعم. لكن في ملائكة مشرفة على هذا وإتمامه. صحيح. كذا موكلة بالجبال، كذا موكلة بأشياء كثيرة جدا، كذا موكلة بالنطفة، وربنا يرسل عليكم حفظة. المهم هنا في المسألة ان الخط السائر في ترتيب الأسباب لخلق الجنين مستمر بالتدبير الكوني. نعم. والأسباب الغيبية اللي ربنا سبحانه وتعالى أرسلها لترتيب هذا الأمر. طيب يقول يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة. فبيقول في حال النطفة لو حصل سقط يبقى الأمور متعلقة بأحكام. نعم. هل هو حمل سليم بحيث ما ينزلش دم، ولا حمل ممكن ينزل معاه دم ما هيتحسبش دم الحيض، أو حصل سقط هيبقى وضعه إيه بالضبط؟ أمور كثيرة جدا. يا رب علقة، يا رب مضغة. فإذا أراد أن يقضي خلقه، أي إذا أراد الله أن يقضي إيه خلقه. هيبقى إرادة، أراد الإرادة وصف فعله، والمريد ليس من أسماء. نعم. قال ذكر أم أنثى، ذكر أم إيه أم أنثى في مسألة التخليق. يبقى هنا المرد هنا لربنا سبحانه وتعالى في هذه المسألة، ولا نعم. يمنع الأخذ بالإيه بالأسباب، لأنه مشرف على ترتيب أسباب. نعم. شقي أم سعيد من ناحية الإيه كتابة الأجل والرزق، هيبقى شقي أو إيه أو سعيد. والشقاوة والسعادة اللي هي حيصير فيها إلى أهل الجنة إلى أهل النار على حسب ما أخبر الله الملك أن يكتب في كتابه. يعني شقي أم سعيد، ده الإيمان والكفر مرتبطة بسلوكياته في العمل، هيعمل إيه، هيختار إيه. إنما مش مقصود بها في الحياة نفسها أنه هو مثلا هيبقى فقير أو غني أو الكلام دوت، لا ما هو الرزق بيحددها. ده في موضوع الرزق، الرزق والأجل هيحدد قضية الحياة الدنيا. طب وشقي أو سعيد متعلق الأمر اللي في الآخرة. نعم. بس هل هو شقي أو سعيد فيما أخبر الله الملك ولا في اللوح؟ هتفرق هنا المسألة؟ أمال إيه؟ يبقى في تقدير معلق، تقدير مبرم. نعم. المبرم ربنا سبحانه وتعالى ما بيقولوش لحد ولا يخبر به أحد. اللي في اللوح المحفوظ، اللي في اللوح لا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، لكن نعم. اللي في أيدي الملك أسباب. نعم. شقي أو سعيد، فممكن يمحى والشقاوة تروح تبقى سعادة، أم بالدعاء اجتهاد وأشياء من هذا القبيل في العمل. لأن دي مرتبطة بعمل العبد. يعني كل ما تكتبه الملائكة قابل للتغيير، القضاء المعلق. يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الإيه الكتاب. نعم. فليس معنى أن الملك كتب يبقى هو ده اللي في اللوح المحفوظ، احتمال واحتمال. طب ليه ربنا يأمر بشيء واللي كتبه في اللوح يكون خلافه؟ عشان حكاية الابتلاء. الحكمة كده، زي ما ربنا كلف الناس بالطاعة ومش كل الناس هيطيع، والملك مبتلى في أن ينفذ الأمر بسبب أمور احنا اتكلمنا عنها قبل كده في التفسير الاعتقادي، أن الملائكة قائمة تشريفا على تدبير أمور الإيه الخلائق بعد أن سجدت لآدم. نعم. فربنا وكلها بحساب الإنسان وأعماله. ودي نقطة تحتاج إلى التوسع في قضية أنواع التقدير، التقدير الأزلي والميثاقي والعمري والسنوي واليومي، ودي احنا اتكلمنا عنها بتفصيل في التفسير الاعتقادي. نعم. فما الرزق والأجل فيكتب في بطن إيه؟ أمي. يعني يكتب والجنين في بطن أمي، مش يكتب الأمور دي جوه بطن أمي وتتعان جوه حد شيء يتصرف. نعم. فيكتب، أي يكتب الحق سبحانه وتعالى ذلك في كتابه إملاء على الإيه على الملك. نعم. والجنين في بطن إيه أمي. نعم. فالإمام البخاري مراده من هذه أن طالما هي في الجنين في الرحم بقى نطفة أو علقة أو مضغة فده حمل، والحمل معناه أن الدم اللي بينزل مش دم حي، أن لا تحيض وهي إيه حمل. صحيح. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن إيه حملهن. حملهن. فعلى حسب اللي حينزل بقى من دماها كله أحكام يعني. نعم. نعم. بس إيه رأيك في استنباط البخاري ده يعني استنباط عميق. يبقى الحديث شاهد، شوف ازاي، مع ان الكلام ده كله متعلق بجانب غيبي. جانب غيبي، غيبي، والجانب الغيبي دايما الكلام اللي بيرد بالوحي في الجانب الغيبي بيبقى شاهد لتوحيد العلم والخبر او المعرفة والإثبات او الربوبية والأسماء والصفات او التدبير الكوني، نعم، او المشيئة، كل ده في هذا الجانب. طب والتدبير الشرعي بقى اللي فيه افعل ولا تفعل والأحكام اللي هناخدها والأمور اللي بننتظرها في بيان الطريق المستقيم ده اسمه توحيد العبادة او توحيد الغاية او توحيد الألوهية او توحيد العبادة، احكام العبودية، منهج إياك نعبد وإياك نستعين، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، نفذوا أمره. نعم. فالصراط المستقيم اللي رسمه لنا النبي عليه السلام. عليه الصلاة والسلام. فالحديث يتعلق بالاثنين، من جهة تصديق الخبر وتنفيذ الطلب. البخاري لما يذكره يذكره على الاثنين. نعم. يعني ما يترتب عليه من أحكام شرعية. ما يترتب عليه من أحكام شرعية. نعم. باب كيف تهل الحائض بالحج والعمرة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج، فقدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى يحل بنحر الهدي، ومن أهل بحج فليتم حجه. دي أنواع الناس اللي هي في الإهلال لما خرجوا في حجة الوداع، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم عدد كبير جدا، الحجة الأخيرة للنبي عليه السلام، جاء إليه الناس من كل مكان. نعم. فهيبقى افعال النبي عليه السلام كيفيتها سنه وقدوه، الخذوا عني مناسككم. نعم. فاللي جاي بقى من الاول الناس اصناف، فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بايه؟ بحج. ده عائشه ام المؤمنين اللي بتقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، فمنا من اهل بعمره ومنا من اهل بايه؟ بحج. فقدمنا مكه، هم رايحين على مكة، اللي رايح بعمرة واللي رايح بإيه؟ بحج. بحج. فالرسول وضح لهم هناك فقال من أحرم بعمرة ولم يهدي، يعني يقدم معه الهدي، يبقى يتحلل من عمرته ويبقى إلى يوم التروية فيهل بحج. ده اسم متمتع. نعم. ده اللي معاش الهدي، اللي معاش ايه؟ الهدي. الهدي اللي هو الذبائح اللي هيذبحها في بعد النزول من عرفات في اول ايام التشريق. ومن احرم بعمره واهدى، يبقى ده اسمه قارن عمره مع الحج، فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، يعني ينتهي الحج. نعم. لان هو بيعمل طواف وسعي، يعني دخل أركان العمرة والحج دخلوا ببعض، يعني عمرة ويفضل لحد ما يحج، هو نفسه الإحرام. يعني هو دلوقتي خلاص هو دخل طواف وسعى وهيفضل قاعد لغاية ما يروح إيه؟ عرفات، فياخد ثواب العمرة والحج يعني. نعم. ده اسمه قارن. ومن أهل بحج فليتم حجه، اللي راح بحج هيفضل قاعد برضو محرم الايام دي كلها لغايه ما يجي عرفات. نعم. قالت فحطوا، هي راحت بقى اول ما وصلت قال لها الحج، لا عارفه تعتمر ولا عارفه تحج. فحطوا فلم ازل حائضا حتى كان يوم ايه؟ عرفه. ولم اهلل الا بعمره، انا كنت جاي في نيتي ان انا اعمل ايه؟ عمرة، أو أهلت بعمرة وحاضر. نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج وأترك الإيه؟ العمرة. العمر. وطبعا الحديث تقدم لكده برضه. نعم. ففعلت ذلك حتى قضيت حجي. نعم. ففعلت ذلك حتى إيه؟ قضيت حدي. فبعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر اللي هو أخوها، نعم، وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم على أساس تاخد ثواب الإيه؟ العمر. العمر. نعم. فهو هنا بيبين إن لو كانت حائض ماذا تصنع؟ نعم. فهي أهلت بحج بعد ما تقول فلم أزل حائضا حتى كان يوم إيه؟ يوم عرفة. نعم. نعم. الشاهد بقى طبعا في بيان لإمام البخاري بيبين بكل الأبواب اللي بيبوبها أوضاع المرأة بالنسبة للإيه؟ لعلاقة الحيض بالزمن في أثناء النسك أو في أثناء الصلاة أو في أثناء الاعتكاف أو غير ذلك. نعم. اللي هي الأحكام الشرعية الإيه؟ الفقهية يعني. نعم. باب إقبال المحيض وإدباره. وكنا نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفرة فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهرة من الحيضة. وبلغ بنت زيد بن ثابت أن نساء يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، فقالت ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهن. نعم. الإمام البخاري بيبوب باب إقبال المحيض وإدباره. نعم. تعرفوا إزاي؟ يعني إزاي تعرف إقبال المحيض بداية الحيض ونهايته؟ نعم. نشوف حتى المسألة فيما يتعلق بالنساء في كيفية التعرف على ذلك من خلال ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أهل بيته والأحكام الشرعية المتعلقة بكده الرسول أرشدهم لها يعني. نعم. إقبال المحيض وإدباره ده كله شاهد توحيد العبادة على فكرة. نعم. الأحكام الشرعية التكليفية. وكنا نساء، نساء يعني كان فيه نساء يبعثن إلى عائشة بالدرجة بالدرجة فيها الكرسف فيه الصفر، يعني زي ما تقول قطمة حطها في حاجة كده يبعتوها لعائشة علشان يشوف يعني تمسح عشان تشوف هل اللون ده معناها انتهت الدورة والحيض ولا لا. في ايه؟ الصفرة. الصفرة دي بتبقى بعد نهاية الحيض. نعم. اللون اللي الحيض بيبقى دم اسود معروف عند النساء، لكن الصفرة بيبقى ايه؟ اللي هي بداية زوال دم الحيض. نعم. فتقول لا تجعلن، فتقول لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. نعم. تريد بذلك الطهر من الحيض. القصة البيضاء اللي هو بيبقى لون الخارج ابيض ما فيش فيه اي شيء على الاطلاق، لا صفار ولا غيره. وان كان الصفار ما هوش معناه ان الحيض مستمر، لكن هي بتقول ربنا سبحانه وتعالى كلف المراه بان تنتهي تماما من ايه؟ من حيضها. والمساله دي ممكن تاخد كم ساعه او كم يعني نص يوم ولا حاجه لغايه ما تطهر يعني، فتصبر الى ان ينتهي. فتصبر الى ان ينتهي. نعم. تريد بذلك الطهر من الحيض. وبلغ بنت زيد بن ثابت اللي هي كانت عندها مشكلة في الاستحاضة أو كده يعني، أن نساء يدعون بالمصابيح في جوف الليل ينظرن إلى الطهر، يعني هي عايزة تشوف في جوف الليل إذا كانت طهرت أو لا. نعم. فتتأكد يعني إذا كان القصة البيضاء أو اللون الأبيض خلاص أصبح موجود. فقالت ما كان النساء يصنعن هذا، وعابت عليهم. عليهم. الصبح تشوفي يعني ما نامي وخد راحتك، والصبحية ايه شوف الوضع ايه بالضبط اخبرك ازاي، انما تجيبوا مصابيح وكيف حتى عشان يجي مصباح في الليل ويقوموا يدوروا عليه وازاي مصباح الوصول اليوم السهل يعني اصلا انت عايش في عيشة او المكان اللي موجود توفر الصبح مش هتضغط على مفتاح النور فيشغل الكهرباء ولك ازاي. نعم. العيشة طبيعية يعني. فهي عابت يعني شايفها ان مبالغة في هذا الامر يعني. فطبعا الصورة دي بتديك اولا حرص النساء، نساء المؤمنين في ان هم يتحروا العبودية وكيفية يعني الطهارة، وان يعني يحتطن لدينهن عشان يبقى الامور فيها ترضي الحق سبحانه وتعالى. نعم. لكن السنه بينتها ام المؤمنين عائشه في هذه المسألة. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. نعم، هو على أساس دم الاستحاضة غير دم الحيض. نعم، فلما يجي دم، شوف هو بيقول لك إيه، بداية أو إقبال المحيض وإدبار الإيه المحيض. طب لو حصل استحاضة، في واحدة مثلا قعدت 7 سنين مستحاضة، الدم ليه توقف عنه؟ فاللي زي ديت بتنزف، عندها نزيف. نعم. ودلوقتي أنت عارف إن النساء عندنا بسبب الطعام اللي هو يعني غيروا في خصائصه وأشياء من الشركات اليهودية وغيرها، نعم، أصبح بتعمل عند النساء نزيف ومبكر. صحيح. يعني حتى قبل الزواج أو البنت بعد البلوغ يجي لها نزيف. النزيف ده بيبقى حكم الايه؟ الاستحاضه. طيب هي تعمل ايه بالنسبه للصلاه؟ هي بتعرف مواعيد دم الحيض ولونه، تعرف تميزه. نعم. فدم الحيض بيجي من يوم كذا ليوم كذا، يبقى في هذه الحاله مجيء دم الحيض بدايه امتناع عن الايه؟ الصلاه والصيام. انتهى دم الحيض خلاص، حتى لو نزل النزيف أو استحاضة. فكانت فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض فسألت النبي عليه الصلاة والسلام فقال ذلك عرق وليس بالحيض، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. نعم. من الـ الـ الجانب الاعتقادي الحديث ده شاهد للأحكام العبودية. نعم. وأحكام العبودية شاهد لتوحيد العبادة لله تبارك وتعالى. نعم. والالتزام بهذا الأمر عبادة، خلي بالك. لأنه هدول يعني هي في حكاية الحيض ويبقى في عبادة. العبادة مرتبطة بإيه؟ بتنفيذ أوامر الله فيما ابتلى الإنسان. سواء كان في الحيض أو في المال أو في أي حاجة. نعم. أو حتى في أحكام العبودية المتعلقة بالصلاة، لأن هي أحكام العبودية. الصلاة دي معناها إن أنا بترك شيء أنا شغال فيه في وقت مخصوص عشان أفعل أفعال مخصوصة أحرك فيها البدن اللي أنا فيه ده. نعم. فالبدن ده يبقى واقف كده، ارفع إيده أو رفع الإيد ده تكبير، فعل بيعمله الإنسان بيده. نعم. الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الرفع من السجود، دي كلها حركات في البدن اللي ايه ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا به واستخلفنا واسترعانا فيه. نعم. يعني امين على هذا الجسد. طب اذا كان الكلام ده هيبقى امين برضو على ما يخرج منه وما يدخل منه خاضع لاحكام العبوديه. كذلك الحيض في اقبالي وفي ادباري متعلق باحكام العبوديه. يبقى زي ما ربنا قال قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. هو صاحب الحق في الشرعي، لأن هو اللي خلقه أصلا كونا، فهو ملكه كونا، يبقى المفترض أن هو يكون له الحق فيه شرعا. المبدأ هو ده المبدأ في موضوع التوحيد. احنا بنتكلم الجانب الاعتقادي في تفسير الحديث، يعني أنا بالنسبة للأحكام الشرعية فياما اتكلم فيها شراح في شرح البخاري وغيره من الكتب السنة، لكن احنا بنتكلم على الجانب الاعتقادي في النظرة الى الحياة، لان الناس ضللوا، الناس قالوا الدين مش صلاة وصوم. نعم. امال ايه الدين؟ الدين حكم وسياسة، ده مش دين. الدين شامل لكل صغيرة وكبيرة في الحياة كأحكام متعلقة بقضايا ابتلائية، حتى الحيض يدخل في هذا، لأن ربنا هو اللي خلقه، لأن ربنا هو اللي خلقه وهو اللي له الحق في أن إيه يوجه الإنسان فيه، يفعل كذا ولا تفعل كذا. نعم. ولصالح الإنسان. يبقى شمولية الدين مش أن أنا أتكلم على السياسة أو أتكلم على الحاكم، شمولية الدين في كل قضية ابتلائية بتمر على الإنسان في الزمان أو في المكان، في الغنى والفقر، في النوم واليقظة، في كل صغيرة كبيرة، في الرجل والمرأة، كلاهما في هذا الأمر واحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هي فهم الدين كشمولية الحياة. نعم. مش يقولك لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، لا، ده أصلا كلك إنك تنفذ أوامر ربنا سبحانه وتعالى، حتى في الحيض دي أحكام عبودية داخلة في السياسة الشرعية. عشان كده هنقول في حاجة اسمها السياسة الإيه؟ الشرعية. الشرعية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يعني إنما أحكام العبودية كلها تعتبر سياسة شرعية. كلها سياسة شرعية. نعم. كلها سياسة، ففصل السياسة عن الدين ده غباء. وربط السياسة في الحكم بالدين، أخبلك إزاي؟ برضو مش فاهم الدين. سبحان الله. يعني لا ده فاهم ولا ده فاهم. نعم. فالخوارج لما اتكلموا بتوع حسن البنا وجماعته عن موضوع ال ان الحكم حكم ديني او حكم خلافه واستاذيه العالم، او ان الحكم ملوش علاقه بالدين والدين ده في المساجد وكلام من ده، لا، انت بتدور على دين فاسد فسد من اليهود والنصارى. انما نعم. اصلا ربنا سبحانه وتعالى نظرتنا للحياه مبنيه على ان هذه الحياه أمانة بين أيدينا، حتى بدنك أمانة بين يديك، فكل واحد مستأمن على ما قسمه الله بمشيئته. فالحاكم لازم يكون له سياسة شرعية، والمحكوم لازم يكون له سياسة شرعية. ما السياسة الشرعية عند الحاكم؟ أحكام العبودية، افعل كذا ولا تفعل كذا ولا تفعل كذا. يعني حتى من الأمور اللي هيتسأل عنها أحكام الحيض بالنسبة لزوجته. نعم. تخيل بقى لما يكون رئيس البلد مسؤول عن أهله في هذا، أن يعرفهم الحكم الشرعي فيه. يعني هي السياسة بس في أمور الحكم المتعلقة بإدارة مصالح الناس؟ لا، غلط. كذا المحكوم برضو نفس الكلام، عنده السياسة الشرعية فيما أعطاه الحق سبحانه وتعالى. نعم. لأنه واجب عليه شيء تجاه الحاكم اللي ربنا سبحانه وتعالى وكله، أو ولي الأمر، يسميه ولي الأمر على هذا النحو. فإذا ما ينفعش حاجة اسمها سياسة ودين، كلمة سياسة ودين ديت ليست في مصطلحاتنا نحن كمسلمين. احنا عندنا ان رب سبحانه وتعالى هو مالك يوم الايه الدين، والدين اللي فيه المساءلة. مساءلة عن ايه؟ عما استرعاكم واستأمنكم واستخلفكم في هذه الدار على مستوى العباد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالدين مرتبط بالمسؤولية. معنى الدين ان انت مسؤول. مسؤول عن ايه؟ على ربنا ادهولك. طب اعمل فيه ايه؟ اعمل كذا وما تعملش كذا، اللي هي الصراط المستقيم، اياك نعبد واياك ايه نستعين. اتضحت النقطة دي؟ نعم. فعلى هذا احكام الحب نفسها هتدخل في السياسة الشرعية. لانه افرض مثلا على سبيل المثال، شوف المسألة دي. نعم. دي مهمة في الجانب الاعتقادي، يعني احنا دورنا اصلا الكلام في السنة عشان نبين الجانب الاعتقادي. لو علم الحاكم ولي الامر ان الطعام والشراب في شركات يهودية او شركات عالمية زي شركة مونسانتو او غيرها من الشركات دي تعبث بالجينات اللي موجودة في البذور، بحيث اللي يأكل من هذه المطعومات يأثر فين؟ في الإنجاب. في الإنجاب وفي النزيف، استمرار النزيف على النساء. نعم. خلاص بقى هو مسؤول عن نساء المؤمنين في دي. لا، لازم يوقف ما يضر بالمسلمين والمسلمات. صحيح. شفت بقى ازاي؟ طب هو لو علم الحكم وعارف ان دي هيبقى دي أمانة، ينبغي ان يدافع عن حق الناس، وان ده هيعمل مشاكل كتير، لان الاستحاضه دي معناها ايه؟ مشاكل. الحفايض اللي بتتباع هتتضاعف 5 أو 6 أضعاف في حل الاستحاضه والنزيف. صحيح. هتستنزف طاقه البلد ومصاريف مغدره ملهاش لازمه. الجنين هيطلع مشوه. هيبقى عايزين مستشفيات وبتاع واشياء. يعني امور كبيره جدا جدا جدا، سببها ان الحاكم ما قامش بالواجب بتاعه، او قام بالواجب ومنع. يعني انت لو شفت مثلا الان في حاجات مثلا قضية إن الدولة تتكفل بمسألة إنتاج البذور. نعم. وتبقى البذور ديت من داخل الدولة المسلمة. محلية. محلية. ما تجيش من بره. نعم. ده فاهم بيعمل إيه؟ ده فاهم إزاي؟ عشان ما حدش يلعب بالمسلمين. ده هو ده المطلوب. وهكذا. نعم. نعم. باب لا تقضي الحائض الصلاة. وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الصلاة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثتني معاذة أن امرأة قالت لعائشة أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. نعم. طبعا في الباب ده باب لا تقضي الحائض الصلاة. نعم. هي بتقضي الصيام إنما تقضيش الايه؟ الصلاة. الصلاة. وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم تدع الايه؟ الصلاة. الصلاة. فواحدة بتقول لعائشة أتجزي يعني تعيد إحدانا صلاتها إذا طهرت، تعيد الصلاة اللي فاتتها. فقالت أحرورية أنت؟ يعني أنت تبع الخوارج. عائشة بتقول لها أنت تبع الحرورية اللي هم الخوارج اللي خرجوا على علم أبي طالب. نعم. الوصف فيهم إيه اللي عرف عنهم؟ المبالغة في والتنطع في الأحكام. نعم. وفي المقابل ربما يقتلون أهل الإسلام زي ما قتلوا ابن خباب وبقروا بطن امرأته وهو صحابي. نعم. ممن رضي الله عنه، وبقى عشان ايه ما قالش كلام سيء في عالم أبي طالب. وبعد شوية مروا على تمرات ساقطة أو بلح ساقط من النخلة على الأرض، فالنخل يعني موجود من أهل الذمة أو حاجة زي كده يعني. فواحد بياخد بلحة عشان يقول قال استنى أنت استأذنت صاحبي. ما شاء الله، التقوى والإيمان. التقوى زي يقول لك الإسلام هو الحل، وهو قاعد يقتل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. ويستبيح دم المسلمين. الحرورية كده، خوارج كده. فسمت الخوارج فيهم. نعم. فشوف التقوى واصلة لدرجة إن عايزة تعيد الإيه؟ تعيد تعيد الصلاة اللي هي انقطعت عنها أيام الحيض. والرسول قال خلاص ما تعيدوهاش. نعم. فعائشة بتقول لها أنت بالضبط حرورية ولا إيه؟ فبتقول لها كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في زمني، فلا يأمرنا به، نحن ما نعيدش الصلاة. نعم. أو قالت فلا نفعله، ما بنعيدش. وهي دي السنة. إنما المبالغة الكذابة دي ولاش لازم. صحيح. نعم. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها. نعم. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة حدثت أن أم سلمة قالت حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، فانسللت فخرجت منها فأخذت ثياب حيضتي فلابستها، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفستي؟ قلت نعم، فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. عليه الصلاة والسلام. الإمام البخاري بيقول باب النوم مع الحائض وهي في ثيابه. نعم. النوم مع الحائض يعني بجوارها. المقصود بالنوم معاه أنا مش نجست الفراش وما عادش ينفع الرجل ينام جنب المرأة، وكأنه رد على اللي موجود فين عند النصارى. نعم. لا، المرأة مش نجسة ولا حاجة. باب النوم مع الحائض وهي في ثيابه. نعم. على اعتبار ان هي امرأة مسلمة طاهرة لا تنجس ابدا، اخبرك ازاي؟ وما يحدث لها مما كتبه الله عز وجل، فده طبعا امر معروف. وان كان المقصود باب النوم مع الحائض ان ينام بجوارها هو ده الاصل، أو يباشرها إذا لبست ثوب حيضتها أو اضطجرت. نعم. وهي حائض، هذا ما فيش إشكال ولا حاجة فيه. نعم. فأم سلمة رضي الله عنها تقول، أم المؤمنين، حط وأنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميل. يعني هي نايمة ومتغطيين بغطاء، الغطاء دي ملحفة، ملاية، كوبرتة، حاجة زي كده يعني. كان الكلام ده يعني هنا دلوقتي في الصباحات، لكن هي ملاية أو ملحفة متغطين بها. فلما أحست أن الحيض جاءها تقول فانسللت فخرجت منها. يعني طلعت من تحت، صرت النبي صلى الله عليه وسلم نائم يعني. فأخذت ثياب حيضتي فلبستها. مقصود بثياب الحيضة اللي هي بتتزل فيها، يعني بحيث ان هي ايه ما تنزلش دم على الفراش او ما شابه ذلك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم انفستي. والبخاري بواب باب على ان الحيض يجب معنى الايه النفاس كاصطلاح يعني. نعم. قلت نعم. فدعاني فأدخلني معه في الخميلة. على اعتبار ان يعني ما فيش مشكلة ولا حاجة يعني، يعني مش معنى ان انت جاك الحيض يبقى خلاص ما عادش ينفع، وزي ما النصارى بيقولوا بقت نجسة والفراش بتاعها نجس والكلام ده كله، لا عادي. الامر الرسول عليه الصلاة والسلام ادخلها، الجو برد ولا حاجة ولا كده، تغطت ونامت، وخصوصا في المدينة ايام الشتاء البرد شديد جدا جدا. صحيح. قالت وحدثتني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وهو إيه؟ وهو صائم. وطبعا تقبيل في الصيام من غير شهوة ولا إنزال مفيش إشكال ولا حاجة يعني. نعم. ده معروف. وكنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. نعم. أي عند الجنابة أو الجماع يغتسلان من إناء إيه واحد. واحد. فحيلزم فيها بقى اختلاط الأيدي من جهة الاثنين يتحطوا في الإناء. وهي امرأة حائض أو هي امرأة جنب والنبي صلى الله عليه وسلم جنب. فده ما يأثرش يعني. شوف بقى هنا تكريم المرأة وكيفية التعامل معها كمبتلى ومكلفة من قبل الحق سبحانه وتعالى، شأنها شأن الرجل سواء بسواء. الصورة دي عمرك ما هتشوفها في أمر طبيعي في إطار شيء طبيعي، حياة طبيعية. لكن نعم. يقول لك نجس سبعة أيام والتهمس يبقى نجس، والراجل اللي قرب منها يبقى نجس، واللي يهمسها يبقى نجس، وغير ذلك. دي طبعا سبحان الله كأنهم انعمت بصائرهم ولا يرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجمالها. نعم. ويرون سوء ما عندهم فيزينونه ويحسنونه للناس. ده شأن الليبراليات واللي هم قاعدين ينبحوا علينا باتباع الغرب وسلوكياتهم والتقدم المزعوم وتنوير الكاذب وغير ذلك من هذه الأمور. نعم. باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميلة حط، فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال أنفستي؟ فقلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة. نفس الحديث السابق، بس هو تلاحظ هنا بقى ان البخاري ركز على باب من اتخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر. يعني عامل حساب ان يكون في ثياب معين يلبس في حال الحيض. لكن شوف الحديث اللي اورد البخاري، الحديث هنا بيقول حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن مين؟ عن يحيى. عن يحيى. اللي فوق اللي قبله يعني يقول حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن يحيى. عن يحيى. ده لفظ شيبان اللي رواه عنه سعد، والتاني لفظ هشام اللي رواه عنه معاذ ابن فضالة. نعم. ده مختصر وده مطول. بقى الكمبيوتر اللي مسجل الكلام ده يعني نعمة ان كل حاجة مضبوطة بهذا الشكل. ده شاف مشهد وصفه وده شاف مشهد وصفه. فمن خلال هذه الأحاديث بينت بدقة وثقة الكيفية التي وجه بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته في أن يأخذوا عنه الأحكام أحكام الشرع. سبحان الله. شوفوا الحكم من بيت مسلم تنقل لنا هذه الصورة، لكن كتاب كامل. شوف كل شوية يا الله كتاب كامل آلاف الصفحات ما فيش فيه رواية واحدة، رواية واحدة حيث وثق لنا نسبة هذا الكتاب للأنبياء. نعم. باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن المصلى. حدثنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين، فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف فحدثت عن أختها، وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، وكانت أختي معه في 6. قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم. خلينا نقف هنا عشان الحديث ممكن يكون طويل شوية يعني. الإمام البخاري بيقول باب شهود الحائض العيدين. نعم. ودعوة المسلمين اللي هي الخطبة والدعاء. ويعتزلن المصلى. المصلى. يعني يكون هم في جنب يعني. بعيد عن الناس اللي بتصلي. نعم. في الآخر كده قاعدين يشوفوا الإيه الناس وهي بتصلي ويحضروا الخطبة ويشهدن الخير ودعوة الإيه المسلمين. الحديث يرويه الإمام البخاري إلى أيوب. أخبرنا محمد هو ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن حفص. حفصة دي بنت محمد ابن سيرين، مش حفصة أم المؤمنين. قالت كنا نمنع عواتقنا أن يخرجنا في العيدين. في العادة تقريبا هم موجودين في الكوفة أو في البصرة في كده يعني. نعم. فقدمت امرأة فنزلت قصر بني خلف. قصر بني خلف ده اللي هو القصر تقريبا اللي فيه الوالي أو قصر فيه موجود في هذه المنطقة. فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. دي أم عطية. أم عطية ورد عنها روايات كثيرة في مسألة حضور العيد وكده يعني. وكانت أختي معه، هي بتقول اللي نزل القصر معه في 6، يعني غزت مع النبي صلى الله عليه وسلم في 6 غزوات. نعم. قالت كنا نداوي الكلمة اللي هم مجروحين يعني ونقوم على الايه على المرضى. على المرضى. فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ يعني لو ملهاش جلباب تخرج فيه تعمل ايه لو هي قعدت ما راحتش لصلاة العيد يعني. نعم كمل. قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين. فلما قدمت أم عطية سألتها. ده اللي بقول الكلام ده بقى حفصة بنت ايه محمد بن سيرين. نعم. بتقول لما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت فعلا سمعت النبي عليه السلام على الحكاية اللي حكوها عنك لما أنت يعني ذكرت عنك اللي هي المرأة التي نزلت قصر بني خلف، أخبرك إزاي؟ قالت نعم بأبي نعم نعم. وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول، يعني أفديه بأبي. أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم. أي أفديه بأبي. نعم. بأبي هو وأمي. نعم. وكانت لا تذكر إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. هو الحديث اللي هو مروي عن أم عطية أمرنا أن نخرج العواتق والحيض، هو تقريبا بداية الحديث من هنا. أمرنا هنا في النص يخرج العواتق وذوات الخدور. العواتق وذوات الخدور اللي هم لسه بنات يعني محفوظات في البيت لا تخرج بسبب أنها في خدرها لا تختلط بالإيه بالرجال أو ما يسبب لها أذى، فهي بتبقى موجودة فين؟ في البيت. نعم. فكان البنات مع أمهاتهم ومع لهم أوضاعهم الخاصة، سواء كانت مطلقة أو كده يعني، الكل نعم. بيخرج إلى صالات العيد. العيد. نعم. نعم. يخرج العواتق وذوات الخدور، أو العواتق ذوات الخدور. دي ودي. والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. وده الشاهد. إن الحيض أو الحيض يخرجنا لحضور صلاة العيد. نعم. من غير ما يشاركوا في الصلاة، يعني يحضروا في الخطبة والدعاء بتاع الإمام والتأمين عليه. يشهدنا الخير وليشهدنا وليشهدنا الخير ودعوة المؤمنين. ويعتزل الحيض المصلى. قالت حفصة: فقلت الحيض. فقالت: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ حفصة اللي هي بنت محمد بن سيرين بتستغرب، تقول لها يعني الحيض يحضروا مع الناس الموجودين في المصلى؟ الحيض يعني تستغرب، هتحضر مع الناس اللي بتصلي وهم معتزلين صحيح المصلى حاضرين الدعاء؟ لكن قالت لها أم عطية: أليس تشهد عرفة وكذا وكذا؟ وضربت لها أمثلة بعائشة لما حاضت فين مع الناس في عرفة. نعم. فده ما يمنعش أنها تحضر تسمع الدعاء وبعض ما يتيسر لها فعله وهي حائض. ده القصد. والشاهد طبعا من خلال اللي انت بتشوفه كده في الحديث حرص المسلمين على معرفة الدين، تأسي بالنبي عليه السلام، توجيه الإلهي للنبي عليه السلام في دقائق الأشياء، ما فيش صغيرة أو كبيرة إلا وقد بينها الله عز وجل في هذا الدين، لا سيما في أخص ما يمكن أن يتكلم في الإنسان في ما يخص المرأة. نعم. شوفت يعني حاجة ما تلهاش مكان تاني. نعم. ليه إحنا حريصين على أن هذه الصورة تظهر للناس وأن الناس تعرف الحقيقة؟ أن البخاري ده مش الأمور فيها يعني سهلة كما يتصور البعض ويتجرأ عليه. جهل الناس بمنهج النبي عليه الصلاة والسلام وسنته هي الإشكال. أما من جهة الكمال فلن تجد في الحياة كمالا أكمل مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه. نعم. أما تقارن الكلام ده، ما هو بالمقارنة يبان لك. شوف اللي هنا وشوف اللي هنا. نعم. سبحان الله. نعم. جزاك الله كل خير فالدكتور، وربنا يجعل العمل في ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله